بس مفسدون في الأرض. أدي اللي يعنيه. طب المفسدون في الأرض لما يجي راجل ممكن يبقى موقفه منهم إيه؟ يصنع ما يحول بينهم وبين الإفساد في غيرهم. إيه الإفساد؟ بيجوا كده ونطوا على الناس نعمل سد عشان إيه؟ نمنعه. بس نعمل سد إيه؟ قوي. لا، وذلك لما جه يتكلم قال ما يقدروش يظهروا يعني يطلعوا من فوق ولا يقدروا إيه؟ ينقبوا. ورق الطلب ترقى فيه، مش بس بده يعمل حاجة كده يعني اسمه عمل، لا، هم قالوا له ايه؟ اجعل بيننا وبينهم ايه؟ وحنعمل لك ايه؟ نعمل لك فلوس. قال لهم لا، انا فلوس مش عايز، انا ربنا مديني كتير، ما هو مكن، انا مكننا، يبقى مش عايز. يبقى اللي عنده قوة يقف فيها امام الفساد اياك ان يأخذ ثمنا عليها، مدام ربنا اداك القوة دي تبقى خلي زكاة القوة ان تمنع الفساد من الغير. ادي زكاة القوة. وبعدين هم طلبوا سد على ما يعتقدوا، ومعنى السد انك انت تعمل حاجة صماء متينة بين الشر الذي تدفعه وبينك. قال لا، ده انا هعمل حاجة تانية خالص، لما اعمله سد اصم كده وحتة واحدة كده، لما ينضرب من حتة ينفد في الناحية التانية، انما انا عايز اعمل بين الحتتين سست بحيث لما يضرب حاجة تضرب. ده ما يمكنش لا يكون راض، يكون ايه؟ قال لهم لا، مش هعمل سد، ده انا هعمل ده. رق لهم الفكر، هم عايزين سد، يقول لهم لا اعملهم الله. يبقى اذا هذا هو الايه؟ العمل الممكن بالله. يبقى ناخذ يأجوج ومأجوج انهم جماعه ايه؟ مفسدين، لا يتركون الصالح صالحا بل يفسدونه. طب الممكن يعمل ايه؟ يمنعهم من الفساد، يشوف ايه يجوا ازاي. قال لك هنعمل بينهم وبين بعض الرضم دي، لا يستطيعون انهم يجوا من فوقه عالي عليهم قوي، وكمان بشكل ما يقدروش ايه؟ ينقبوه. ادي الممكن في الارض. يبقى كلمه ايه؟ حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج افهمها على هذا الوضع. تقول بقى ما دام تقطعوا وكل واحد بقى له مش عارف ايه، الجماعه اللي على خير ويتقطعوا يجرؤون اصحاب الفساد ولا لا؟ قال حجة فيه، يقول لك يا شيخ ده لو كانوا كويسين نفعوا، ولا نفعوا نفسهم ولا نفعوا ببعض. الشيخ سيبوكم الكلام اللي بيقولوه دي يا شيخ، مش عارف خلاص. فاتوا في عضد من يحاول انه يقترب منهم، خلاص كده مع الاول. فحتى اذا فتحت يأجوج، يعني جاء ايه؟ جاءت عناصر الفساد والفتنة في الكون، وعناصر الفساد تيجي والفتنة من ايه؟ من ايه؟ من ايه؟ الناس ياخذوا سلطة زمنية، واهل الخير ما يتكتفوش عشان يردوها، يوم يعملوا ايه؟ يبقى قالوا يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج اللي هم ايه؟ المفسدون في الارض. يبقى اي مفسد في الارض يمثل ايه؟ يأجوج. وما تقول ليش جنكيز خان؟ صحيح مرت فترة وجي جنكيز خان وعمل ايه؟ جنكيز خان ده مش هو اللي هدم اول ولاية اسلامية، هذه الولاية الاسلامية اللي في خوارزم كان عليها الملك قطب ارسلان، ومع ذلك هده. ادي اول. وبعد ذلك جاء من الذرية الثالثة بعده، الذرية الثالثة بعده جاء هولاكو. فهولاكو راح على بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية، وعمل فيها ما عمله. عمل إيه؟ قعد البحر بقى دم كله، الكتب الإسلامية كلها اترمت في البحر، حتى إن الخيل كانت تمشي عليه. كان مستعصم بالله اللي هو الإيه؟ الخليفة. اضطر يخرج ويسيب البلاد. اسمهم إيه؟ دول اللي إحنا بنسميها التتار. التتار اللي كان بقيادة مين؟ يبقى الإسلام. القرآن قص علينا أمرا قديما اللي هم عند السد أيام ذي القرنين، وجات لنا في حياتنا الإسلامية برضو إيه؟ يأجوج ومأجوج المفسدون في الإيه؟ في الأرض. وبعد ذلك شاء الله إن هذه يستفيد منها المسلمون ويتجمعوا ويتكتلوا، ولايات الشام وولايات مصر وولايات مش عارف كله تكتلوا، وبعد ذلك وقفوا امام هؤلاء الايه؟ التتار. مصر اللي هي قاده الايه؟ قاده الحمله، ايام قطز وايام مين؟ الظاهر ببرز، ووقفهم لهم وردوهم وعملوا العمليات اللي عملوها. يبقى دول ايه؟ بعض الممكنين، وهم دول كل مماليك بيسموهم دوله الايه؟ المماليك، دوله المماليك، وهم اللي وقفوا امام هؤلاء وراحوا ايه؟ ردينهم. وبعد ذلك حصل تجمع من الفساد ثانيا، دوك تجمع من الهمجيه، والتجمع الثاني من المدنية. دوكهم غزوا الأمم الإسلامية بوحشيتهم وأماجيتهم، والتانين غزوها بإيه؟ بحضارتهم وبصرفهم في الأمة الصليبية.

الثانية، بل كنا إيه؟ ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. كانوا بيعبدوا الأصنام والأوثان والأشجار والشمس والقمر كل ده. يقول والله إحنا بقى هنجيب الإيه اللي كانوا بيعبدوهم، ويمكن نجيبهم قبلهم في النار، عشان يمكن لو راحوا لقاهمش وهم اللي يبقوا موعدين يقولهم، يمكن يبقى عندهم امل يقول لك ان احنا كنا بنعبده ده، لما يظهر ان احنا الماء في المأذك هيجي، مش قالوا شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، انما لما يلاقوه وياهم بقى ادي الخجل للمعبود وادي الخيبه للعابد. ثم والى لقاء اخر ان شاء الله.